توكلنا على الله. اللهم فرج عن المسلمين الهموم والغموم والأحزان. قولوا أمين يا رجال. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اعز دينك وانصر اولياءك واشفع منا لنصرة دينك. بس فين المروحة دي؟ بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير البريات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، إخواني أخواتي، أهلا ومرحبا بحضراتكم في لقائنا المتجدد عبر شاشة شبكة الطريق إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يبارك في إخواننا، وأن يبارك الجهود، وأن يعيننا وإياكم على مراضيه، هو ولي ذلك والقادر عليه. أبدأ لقائي ولشديد الأسف بأمرين وقعا لي خلال الأسبوع الماضي. الأمر الأول، شاب في بداية قوته وفتوته، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شاب وسيم، شاب قوي، فتي، شاب متفوق في الجامعة، كان بيكلمني كده ويبعث لي رسالة على الانستجرام، وبعدين بيقول لي أخبارك إيه وأحوالك. فبقول له أنت أخبارك إيه مع ربنا؟ قال لي السؤال ده محرج أوي أوي أوي أوي. فبقول له ليه؟ قال لي أنا علاقتي وحشة أوي أوي أوي أوي بربنا، أنا بقى عندي سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، أنا عندي مشكلة حقيقية في علاقتي بالله سبحانه وتعالى. بدأت أكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى وأذكره بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله أتت هذه التذكرة بشيء من ثمارها. بعدها بشوية وبقدر الله سبحانه وتعالى قابلت أحد الشباب، فوجدت في كلامه يأس وحزن وبأس، ووجدت وشه كده سبحان الله العظيم مكتئب ومهموم ومغموم. في ايه؟ قال لي سيبني في حالي، انا قرفان، انا خلاص، انا بكح تراب، انا وصلت المرحله يعني خلاص مش طايق نفسي، مش طايق حد، لدرجه انه قال لي كلمه وحشه جدا جدا جدا جدا. ولكن قلت له استغفر الله منها. ايه المشكله؟ ايه الموضوع؟ وصل الامر الى انه عنده يأس حقيقي من الحياة. وقال لي هقابلك في الاخرة. بقول له طب يا عم نتقابل في الدنيا. قال لي لا لا لا خلاص، انا ما عادش عندي اي طموح في الدنيا، انا زهقت من الدنيا دي. طيب هتشتغل ايه؟ بيقول لي اشتغل، ده انا لو اشتغلت حرامي مش هكافي نفسي عشان اتجوز. انت ما شفتش الشركة وصلت لايه؟ ده انا لو عملت، ده انا لو سويت، ده بيقول لي لدرجه بيقول لي انا لو اشتغلت في المخدرات، لو اشتغلت في المخدرات الله اعلم انا هوصل لايه. اخواني اخواتي، مشكله كبيره جدا جدا جدا جدا ان اسمع مثل هذا الكلام من شباب في بدايه حياته، شباب يئس وقرف واكتئب ومش شايف حلول لمشكله البطاله، لمشكله قله الرزق، لمشكله حالة اليأس والاكتئاب وعدم اليقين في الله سبحانه وتعالى. المشكلة دي مش مشكلة شابين بس، ولا 200 شاب ولا 2000 شاب، دي مشكلة ملايين الشباب في الأمة العربية والإسلامية وبالذات في مصر. علشان كده أنا فكرت بصوت عالي مع إخواني وأخواتي، وحاولت النهاردة أن أوجد معهم بإذن الله تعالى حلول من الكتاب والسنة الصحيحة لمشكلة كل سنة. وسميت اللقاء مفاتيح الرزق الحلال. شفت الباب؟ الباب بتاعك، بتاع بيتكم، بتاع أوضتك، بتاع مكتبك، بتاع صندوق اللي انت بتعين فيه حاجتك، اكيد له مفتاح. لو المفتاح ده متحطش مش هيتفتح الباب. هي دي نفس القضية، الرزق له اسباب، له اسباب، له مفاتيح. احنا محتاجين ان احنا نتعلمها كويس قوي قوي قوي علشان نستنطر رحمات الله ورزق الله سبحانه وتعالى. بس قبل ما هبدأ هسأل كل شاب وهسأل كل بنت، هسأل كل حد بيسمعني دلوقتي، هل تؤمن حقيقة ان الله هو الرزاق؟ هتقول لي مالين جدا. انا اقول ان الله رزاق، انا مؤمن ان الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الرزق وبيده الخلق. بجد انت مؤمن بالحكاية دي؟ هتقول لي اه. هتقول لي ربنا سبحانه وتعالى اثبت لنفسه اسم الرزاق واسم الرازق، قال تعالى وارزقنا وأنت خير الرازقين، وقال الله سبحانه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب يعني أنت مؤمن أن الله هو الرازق وهو الرزاق؟ آه. هقول لك طب اعلم أخي الكريم أن مقتضيات الإيمان باسم الله الرزاق أن تؤمن بأربع أشياء. صلى إلى اليمين معايا، عد معايا. رقم واحد، بما أنك آمنت أن الله هو الرزاق فلا بد وأن تثبت على هذا وما تقلقش أبدا، إياك أن تقلق أو أن تتشكك. لو حصل لك أي مشكلة، لو حصل لك أي معضلة، لو قل الرزق يوما ما، اوعى تقلق. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. آمن أن الله هو الرزاق، أول مقتضى من مقتضيات الإيمان بأن الله هو الرزاق، لا تشكش فيه وتبقى على يقين من أن الله هو الرزاق. ثاني حاجة، احذر شياطين الإنس والجن ممن يوسوسون إليك ليل نهار، قاعدين يلعبوا في دماغك. الرزق يحب الخفية، اجتهد اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. يقول لك ده ربنا قال كده وربنا ما قالش كده ولا حاجة. يقول لك بقول لك ايه، لا تقول لي حلال ولا حرام، المهم الجنيه يجي يا عم شيخ، سيبك من الكلام بتاعك ده بقى. اوعى تستجيب وتستسلم لوساوس شياطين الانس والجن بحجة الخوف من الفقر. قال تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا سبحانه وتعالى. ثلاثة، الرزق مكتوب مقدر لك بأسبابه سبحانه. الله تبارك وتعالى لما خلق كتب الرزق وقدر لك هذه الأسباب التي تأتي بهذا الرزق سبحان الله. الرزق معلوم والأجل مضروب، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فآمن بهذا يا عبد الله ولا تقاتل ولا تناحر لأجل دنيا ثانية. أربعة، ودي أهم نقطة عايزة تاخد بالك منها، وهي نقطة اوعى، نقطة اوعى اوعى. أربع حاجات، واحد، اوعى أن تكون ممن يسعى لكسب الرزق من حلم أو من حرام مش في دماغه، ودي من علامات قيام الساعة أنه يأتي يوم القيامة على يأتي على الناس زمان قبل القيامة لا يبالي فيه المرء أمن حل كسب قوته أم من حرام. خلي بالك بعض الناس لا تبت من الحلال والحرام، إحنا هنمشى بالحلال والحرام ولا إيه؟ لا يا أخي لا يا أخي، اتق الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبقاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ما تروحش تشتغل في بار، ما تبيعش سجاير ولا تبيعش شيش، ما تبيعش مخدرات، ما تبيعش ملابس البنات المتبرجات عشان يمشوا بها في الشارع، ما تبيعش خمرة، ما تبيعش أي حاجة حرام، ما تغسلش أموال، ما تشتغلش في قرى عراه، وتقول قط الرزق بيحب السيسير، لا احذر واوعى ان الشيطان يلبس عليك فتكون ممن يسعى لأكل الرزق من حلال او اوعى. ودي تاني نقطة، ان تحصر مفهوم الرزق في الرزق المادي المالي فقط. بعض الشباب فاهم ان الشاب الغني اللي عنده عربية احدث موديل الستايل، الشاب اللي متجوز بنت كده يعني فورتيكا بنت جميلة جدا، الولد الوسيم، الولد اللي معاه كل الحاجات دي، معاه اربعة عين او خمسة عين، واخد بالك انت ازاي؟ هو ده اسعد حد في الدنيا. لا ده انت كده مسكين خالص، لان انت قصرت مفهوم الرزق على الرزق المادي فقط. والعلماء لما جم عرفوا الرزق قالوا الرزق في اللغة يطلق على العطاء الجاري دينيا كان او دنيويا، هذا معنى كلمة الرزق. اخدت بالك والله من الحكاية دي؟ وقالوا ان الرزق نوعين، رزق عام ورزق خاص. رزق عام بيشترك فيه المسلم والكافر والبر والفاجر، كل الناس بترزق، كل الناس، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. يعني الله يرزق المؤمن ويرزق طرامب الكافر، الله يرزق المؤمن ويرزق نتنياهو المحارب للإسلام، الله يرزق المؤمن ويرزق فلان الطاغية المتسلط على رقاب المسلمين. لا، أي ده رزق عام، إنما في رزق خاص. رزق خاص يا أخي عطاء الله لك رزق، فتح الله عليك في دينك رزق، توفيقك للطاعة رزق، ذكاؤك رزق، لباقتك رزق، قوتك وصحتك وعدم يعني مرضك رزق، أن تعيش سعيد هادئ البال مع زوجتك رزق، أن تكون المعيا موفقا دراسيا هذا رزق، أن أنت حضرتك بتمشي على رجليك رزق. يا ده ربنا وسع علي في الأرزاق بس أنا مش واخد بالي. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلام جميل والله ياريت تسمعه بقلبك، بيقول من لم يرى نعمة الله عليه إلا في مأكله ومشربه وعافية بدنه فليس له نصيب من العقل، لأنه قصر الرزق كله على حاجات حسية، وإلا فنعمة الله بالإسلام والإيمان وجذب عبده إليها والإقبال عليها والتلذذ بطاعته هي أعظم النعم لو كان صاحبها يعلم. الله أكبر يا عم، ده أنت نعمة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدوك عليها بالسيوف، نعمة الرضا بالله سبحانه وتعالى. غيرك من المتسلطين على رقاب المسلمين من الجبابرة والظلمة والطواغيت، دول لما بيجوا يناموا يا اخوانا النوم بيطير من عينيهم، بياخدوا كل المهدئات وبياخدوا حقن عشان يناموا، عشان يناموا ساعتين ثلاثة فوق يا اخوانا. ثالث حاجة، فاوعى اوعى ان تعتقد ان عطاء الله لفلان شيء من الرزق المادي دليل على محبة الله له، وأنه إذا حرمك من هذا الرزق المادي أو شيء منه أنه يبغضك سبحانه وتعالى. لا، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. لا لا، منها غلط، لأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين والآخرة إلا لمن يحب. أخيرا في كلمة اوعى، اوعى ان تردد بلسانك ان السير على الحلال والحرام في مسألة الرزق هيرجعنا ورا. اوعى اوعى تقول زي الجماعة اللي انت عارفهم اللي بيطلع لك في التلفزيون يضحكوا عليك ويقولوا لك ده الرقص، فن رقص، ده الرقصة الفلانية هزت وسطها بتنعش الاقتصاد الفوضى. اوعى اوعى واحد يقول لك السياحة، السياحة هي المصدر الرئيسي للدخل في مصر، لو منعنا الخمرة ومنعنا الدعارة السياح هيقولنا ليه؟ اوعى اوعى واحد يقول لك صندوق النقد الدولي هو بالنسبه لنا هو رئه الحياه، هو شريان الحياه دلوقتي. لو احنا ما اخدناش القرض الربوي ده هنروح في داهيه. اوعى اوعى يا صديقي، اوعى يفهموك ان انت لو مشيت على الحلال والحرام هترجع ورا. لا، لو مشيت ضد الحلال والحرام هتتوب. وهي نظرية الأواني المستطرقة اللي أنا علمت لك إياها قبل كده وقلت لك لو ما فيش دين ما فيش أخلاق، في رشوة، في ظلم، في بغي، في قتل، في سرقة، في تحرش، في زنا، في انهيار أخلاقي، في انهيار اجتماعي، في عدم إتقان، في يساوي ضياع مجتمعي وضياع الأرزاق. عرفت يعني بتقول أنا مؤمن بأن الله هو الرزاق، مقتضيات الإيمان الأربعة بأن الله هو الرزاق، هتقول لي لا ده الموضوع كبير بقى. الموضوع كبير، عشان كده أنا عايزك تاخد بالك معايا بقى من اللي جاي، لأن اللي جاي مهم قوي قوي قوي قوي قوي قوي. عايزك تجيب ورقة أو قلم وتكتب معايا بقى أهم نقاط في درسنا النهاردة، ألا وهي نقاط مفاتيح الرزق. كيف تصبح غني؟ كيف تصبح مليونير؟ انت بتشتغلني يا شيخ ولا ايه؟ مليونير ايه بس ده؟ طب بس يا رب تاكل، بس يا رب ان شاء الله هتاكل بقلاوه وهيفتح لك. ولو عملت باللي بقوله لك ده وايقنت فيه بكره تبشرني وتقول لي جزاك الله خيرا، ومش بعيد تعزمني كمان وتقول لي تعالى يا عم علشان انت دلتني على الطريق الصح. انا معاك. مفاتيح الرزق، هل للرزق مفاتيح؟ نعم للرزق مفاتيح. إن لم تتعلم هذه المفاتيح هتبقى من المغفلين الكتير قوي قوي قوي قوي في العالم اللي بيتعاملوا مع ربنا بقانون رد الفعل. إن أعطاني عبدته وإن لم يعطني كفرته، وإن قلل أو ضيق علي في الرزق فضجرت وتفخضت عليه. طب الحل إيه؟ حل بسيط خالص خالص خالص، أن تتعلم مفاتيح الرزق. بس قبل ما أعلمك الصنعة دي أقول لك خلي بالك أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، بسبب وبغير سبب. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني ما تجيش تقول فلان اشمعنى ربنا عطاك، مش بتاعتك. لو ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى اعطى فلان ملايين الدنيا، فعمل مصنع كبير، هو رئيس مجلس ادارته، فجه يصرف حوافز، فدى لفلان مكافاه عاليه دون زملائه. يجي زملائه يقولوا اشمعنى يعني اداله ليه يعني؟ يا اخي لا اله الا الله. هيترد رد طبيعي. واحد يا عم بيتصرف في ماله، من حكم في ماله فما ظلم. إذا كان ده أنت بتقبله مع العبد فكيف لا تقبله مع الرب سبحانه وتعالى؟ أكرر، للرزق مفاتيح، اتعلم المفاتيح. المفتاح الأول واحد، التوبة إلى الله والاستغفار له سبحانه وتعالى بالقول والفعل. الاستغفار يا أصدقائي إزالة هم وتفريد غم واطمئنان قلب ورضا رب. الاستغفار سبب من اسباب التوفيق للرزق الحلال. جبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده من قران كريم. انت بتصدق القران؟ انت موقن ان القران ده كلام الله؟ هتقولي امال ايه؟ هقول لك اذا كنت تصدق ان القران كلام الله فالدرس ده كل النهاردة من القرآن ومن صحيح سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الإيمان والتقوى سبب من أسباب رفعة المجتمع ومن أسباب زيادة الرزق في هذا المجتمع. وقال الله تبارك وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. الاستغفار سبب لكل هذه الأرض. الله والنبي عليه الصلاة والسلام قال لنا ما الذي بالاستغفار جعل الله له من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا. أنا عايزك من الآن تستغفر الله تبارك وتعالى على كل ذنب وكل خطيئة وعلى كل معصية وكل كبيرة أنت ارتكبتها. بس أنا جميل، أنا تاريخي وحش، أنا سجل بتاعي وحش أوي، أسود، مفيش حاجة كده بيني وبين ربنا. خلاص من الآن نحاول بقى إن احنا نقفل السجل ده ونفتح سجل تاني مع ربنا سبحانه وتعالى. كانوا يقولون عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر. هي لسه عمر بن الخطاب بيقولوا عنه كده، لو أسلم حمار عمر ما أسلم عمر. طب لما أسلم عمر بقى الرجل الثالث في الأمة بعد نبيها وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما. يعني الواحد ممكن ربنا يغفر له بس أول حاجة، أول قانون، أول مفتاح علشان باب الرزق يتفتح، أول قفل هيتفتح عن طريق التوبة والاستغفار. دي واحد. القفل الثاني اللي هيتفتح علشان بقى نبدأ نفتح كده المحلات ونفتح المصانع ونبدأ نشوف شغلنا عشان ربنا يكرمنا كده بوظيفة، رقم اثنين التقوى. التقوى، التقوى أن تجعل بينك وبين ما حذر ربنا وما حرم ربنا سبحانه وتعالى وقايا. عارف انت تضرب بينك وبين المعاصي وبينك وبين الذنوب بفاتك، وكل ما تعمل حاجة غلط ترجع. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. تبقى دي قاعدتك، ما تبقاش عاصي بجح، لأن العاصي نوعين، عاصي منكسر إذا ذكر بالله تذكر، وعاصي بجح تجي تقول له عم استغفر الله شيخ أنت هتعمل فيها واطي عليا ولا إيه؟ يا عم اللي هيحاسبني فوق يا عم، يا عم مالكش فيها يا عم، يا عم كل واحد حر، كل واحد يخليك حاله يا عم، يا إرهابيين يا متطرفين يا متخلفين يا ولاد نقط نقط نقط نقط. اتق الله، اتق الله. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. اتق الله. التقوى سبب للرزق. جبت الكلام ده منين؟ قال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لو حضرتك اتقيت ربنا وبطلت التبرج والسفور محدش هيتحرج فيه، وهيجيلك كل الناس النظيفة العرسان المحترمة اللي بتدور والله والله والله والله عليك، عليك انت. بس اوعي التبرجي، اوعي تستجيبي للضغط اللي بيضغطوا بيه عليكي في الاعلام وفي التعليم وفي التثقيف علشان يعملوكي سلعه بيستغلوها في ضرب الاسلام. اوعى حد يضحك عليك يخليك تبيع حاجه حرام في معلق علشان ده اللي هيمشي لي المصلحه يا شيخ، انا عندي كهرباء يا شيخ، يا عم سيبك بقى من الدروشه دي. خلي بالك، خلي بالك، لو ما اتقيتش ربنا وما اتقيتش ربنا في الميزان وبعت حاجه حرام ومشيت على حلك على حل شعرك وعملت غسيل اموال و و و، خلي بالك لن يفتح لك ولن يبارك لك في الرزق. ثالث مفتاح للقفل الثالث علشان ربنا يكرمنا ويوسع علينا في ارزاقنا، التوكل الشرعي على الله. التوكل الشرعي على الله. قالوا حقيقة التوكل ايه؟ قالوا حقيقته هو تعلق القلب بالرب في جلب الرغائب ودفع المصائب مع الأخذ بالأسباب الشرعية والكونية. الله، تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى في جلب الرغائب، لأنه سبحانه وتعالى لا يأتي منه إلا الخير، ودفع المصائب التي تصيبك في هذه الحياة مع الأخذ بالأسباب الشرعية والكونية. ما تقوليش أكل ورمي يديك دبلوم، من طلب العلا سهر الليالي وشد اللحاف وقال أدمان أنا أقعد يا مولانا في بيتي وربنا هيبعث لي رزق لغاية عندي. لا لا لا لا لا خالص، أنت فاهم غلط، أنت محتاج إن أنت تصبر، محتاج إن أنت تصبر المسألة دي خالص، مسألة أخذ التوكل الشرعي والأخذ بالأسباب. طيب ما الدليل على أن التوكل الشرعي سبب من أسباب سعة الرزق ومفتاح للمفاتيح مغاليق الشر؟ قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه، هو المتكفل به بأمره، برزقه، بحاله، بسعادته، بزواجه، بأولاده، هو المتكفل والمدبر له سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، تصليش على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيدة رسول الله، حبيبة رسول الله، بيقول لك: ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. الله، طب ده نبي عم الشيخ، ده نبي، والنبي ده المفروض انه ايه، انه يعني ربنا سبحانه وتعالى يفتح له وينزله، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يعطينا هذا القانون ليعلمنا وليعلم من وراءنا ان القانون ده ماشي على اي حد، ماشي على اي مخلوق، لازم تأكل من عمل يدك، تأكل حلال من عمل يدك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مبشرا: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله، إيه اللي يحصل؟ هتفتقروا؟ هتدرويشوا بقى؟ يا عم الكلام ده كان أيام النبي بقى، من 1400 سنة بقى، يا عم سيبك من الكلام ده بقى، احنا في القرن 21، احنا في القرن 22 بقى، سيبك من الكلام ده. طب سيدنا رسول الله بيقول لنا، بيقول للموقنين، بيقول لأتباعه: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بخماصا. الله، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، دي قاعدة. من يتوكل على الله فالله سبحانه وتعالى يكفله ويدبر له أمره، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. كذلك من أخذ بالأسباب الشرعية والكونية رزق بإذن الله من حلال. السيدة مريم عليه السلام خاطبها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات فقال، فناداها من تحتها أن جعل ربك تحتك ثريا وهزي إليك بجذع النخلة، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. الله، فكلي واشربي وقري عينا. السيدة مريم الله علمها أن تأخذ بالأسباب الشرعية والكونية حتى ترزق. إذن الجزاء من جنس العمل. رابعا، المفتاح الرابع من مفاتيح الرزق، مفتاح مهم جدا جدا جدا، وكل المفاتيح اللي احنا قاعدين بنقولها دي لو ما حققناش هذا المفتاح مش هيتفتح لنا الباب ده. عارف انت الاغنيه بتاعت زمان، افتحوا لي الباب ده بابا قبل ماما قبل المفتاح، هي دي كل المفاتيح بتاعه الرزق لن تفتح لك الا لو حققت المفتاح ده. يا ترى المفتاح ده اخطر مفتاح، المفتاح الذهبي، مفتاح اليقين. اللهم ارزقنا جميعا اليقين يا رب، وارزقنا الصدق. اليقين سبب من اسباب، بل هو ابرز اسباب سعه الرزق، اللي هيفتح لك مفتاح الرزق، اللي هيشيل لك الجلخ بتاع الفقر، اليقين. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال سبحانه قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلونه أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. الله الله الله تعالى قدر الأقوات وخلقها وبارك فيها في أربعة أيام سواء للسائلين. وقال سبحانه آية تنفذ الصدر وتنزل على القلب المضطرب الشاك في الرزق فتزيده ثباتا. قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله أي والله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه كل الخزائن اللي تخيلها ما تخيلهاش خزائن لله ملأة لا تغيب. الله سبحانه وتعالى يده سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى. المهم ان انت بس تجتهد ان انت تقتنص من رزق الله ومن بركات الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما مضغة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتابة أربعة يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. يعني حضرتك في بطن أمك مكتوب لك رزقك وأجلك وحضرتك شقي أو سعيد. الله خايف ليه ومضطرب ليه؟ ده أنت ليك رب يا عم هو أنت ملحد؟ هو أنت زي العيال اللي طلعت المقدر جديد بتقول إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا إله لهذا الكون؟ لا والله ده أنت ليك رب ليك رب جليل قدر لك رزقك وأنت في بطن أمك بل وأنت في عالم الذر قدر الله لك ذلك قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة سبحانه وتعالى. وقد حسن الشيخ الألباني في صحيح الجامع حديث جميل أوي أوي أوي أوي نفسي كل أخ يكتبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرزق لا يطلب العبد طر مما يطلبه أجله. الله إن الرزق لا يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. فلماذا التشكك والتصخط على قدر الله؟ أنا عارف إن في غلاء للأسعار بذنوبنا ومعاصينا وجشعنا وتسلط الظالمين بعضهم على بعض وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون الطين من عجينة. الناس على دين ملوكهم لما يبقوا فجرة الملوك يبقوا فجرة والملوك لما يبقوا فجرة ممكن يبقى الناس فجرة ليه القاعدة لأن في حديث كده بيروج إيه والحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه كما تكون يولى عليك. لا هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله. ممكن واحد يبقى رجل صالح زي عمر بن عبد العزيز ويولى على أقوام وبعد كده يصلحه وممكن واحد زي الحجاج بن يوسف الثقفي يولى على ناس صالحين. فليس القاعدة إن الحاكم الظالم يأتي لشعب ظالم والحاكم الصالح يأتي لشعب صالح. لا إذا إحنا محتاجين يا إخوة إن إحنا نتعلم اليقين علشان الله يفتح لنا أبواب الرزق. 5 من مفاتيح الرزق صلاح النية وصلاح القلب. أنا عايزك تظهر الحتة اللي هنا الحتة اللي مليانة حقد وغني وكبر وحدث وعنطضة ومظهرية جوفاء واستعلاء على خلق الله. يا عم سيبها لله بس اهدى كده وقول يا رب ده انت زيك انت عبد، هو علشان انت بدبرتين وانا معيش دبرتين يعني تقوم عليا، علشان انت راكب عربية مش عارف ايه ومصد دم الغلابة عن طريق الاحتكار وعن طريق رفع الاسعار، و انت فاكر يا عم ان انت سيبارك لك يا عم، توب وفوق توب وفوق لو دامت لغيرك ما وصلت اليك، اصلح قلبك وحسن نيتك. قال تعالى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ستة من مفاتيح الرزق، خلي بالك من المفتاح الجميل ده، مفتاح خطير خطير، وهو حسن الظن بالله، ان حضرتك تحسن ظنك دايما بربنا حتى لما تبقى مكروب. قول يا رب مالنا غير ايه، مالنا غيرك يا الله، ارفع الشعار ده، مالنا غيرك يا ربنا، مالنا غيرك، قاعدين بناكل في خيرك ومالنا غيرك، فيا رب حسن ظننا بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أنت بحاجة إلى تحسين الظن بالله سبحانه وتعالى، ومن الدليل الذي يدلك على أن حسن الظن بالله من أسباب سعة الرزق، لو حضرتك قرأت قصة سيدنا إبراهيم لما أمر أن يخرج بزوجه وولده إلى صحراء لا أنت فيها ولا أمين، لا ماء فيها بارد ولا ظل شارد، لك أن تتخيل أن هذا النبي يخرج هو وزوجه وولده الطفل الرضيع ثم يتركه بأمر من الله سبحانه. ولما كان إبراهيم الخليل حسن الظن بالله سبحانه وتعالى يا إخوة، نفذ مباشرة أمر الله ووصية الله سبحانه وتعالى. سيدة هاجر بتقول له إلى من تكلنا، أنت سيدنا فين في المكان ده؟ فسكت ونظر إلى السماء فقالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فردت في يقين وحسن ظن بالله فقالت إذا لن يضيعنا. سيدنا إبراهيم مشي مباشرة يقوم ربنا سبحانه وتعالى يكافئها ويفجر ماء زمزم، يرسل سيدنا جبريل فيفجر لها ينبوع زمزم علشان تشرب منها وتعيش هي وولدها سيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما أحسن العبد الذي يحسن ظنه بالله حتى وإن ضاق عليه الرزق. أبو حازم جاءوه يوما فزعين فقالوا له يا أبا حازم يا أبا حازم، فنظر إليهم قال ما لكم؟ قالوا غلت الأسعار، زي اللي بيتقال دلوقتي. فقام أبو حازم فتوضأ وهم أن يصلي، فقيل له يا أبا حازم غلت الأسعار، فرد عليهم رد جميلا، رد العبد الذي يحسن الظن بالله، قال إنني أعبده كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني، يرزقني في الغلاء والرخاء. ما أحسن الظن بالله في وقت يسيء فيه الناس الظن بالله سبحانه وتعالى. اللي يقول لك ربنا خلق الكون ونصبه، اللي يقول لك هو بيعمل فينا ليه؟ واحدة وقفت مسكت إزازة الدواء وراحت واقفة كده وقالت هي مريضة قوي ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب، وقفت لما أطباء قالوا لها إن هي عندها الكانسر سرطان، راحت فاتحة غرفة غرفة أو غرفة الأوضة اللي كانت قاعدة فيها ورحت مسكة أزازة الدواء ووقفت وبصت ربنا وتقول له أنت بتتحداني ليه؟ كفرت بالله. عايزك تتعلم إحسان الظن بالله. سبعة، الاجتهاد في العبادة سبب من أسباب سعة الرزق. العبادة يا أصدقائي مش مجرد ركعتين ودمعتين والدروشة اللي بعض الناس فهمها. خلي بالك، خلي بالك لحسن العلمانيين الدرويش بيضحكوا عليك وبيخلوك تدروش انت كمان، وتفهم ان العبادة هي مجرد الاسلام الشعائري، مجرد الصيام والصلاة والتاء الموضوع على كده. لا لا لا لا، ده العبادة بتكتفى لتاخد كل الحياة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. ده ممكن يكون نوم عبادة يا راجل، نوم، نوم عبادة. قالوا سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه يقول إني لا أحتسب من نومتي مثل ما أحتسب من قومتي. يعني الموضوع بجد بجد، يعني ممكن تبقى بتاكل ويبقى أكلك ده عبادة عشان تتقوى على عبادة الله وعلشان تقدر تنزل وعشان تقدر تشتغل وتصرف على عيالك من حلال وعلشان وعلشان وعلشان. طب يا عم ما تقول لي يا عم، لا فين يا عم، كيف يكون عمل عبادة؟ خلي بالك بقى الحكاية عمل عبادة ايه؟ تيجي تقول لي واحد يا عم تعالى صلي يا عم، عمل عبادة؟ انت عايزنا اقوم واسيب مصالح الناس عشان اصلي؟ ربنا قال لكم كده يا ظلمة يا اللي فاهمين الدين غلط يا متشددين. انا تبع الامام البحبحوني، الامام البحبحوني طلع في التلفزيون مع الاستاذ ملوش لازمة وقال لا خلي بالك يا انت، ربنا قال لك ان تقعد وتضيع مصالح الناس؟ لا لا لا لا خالص، انا هقوم واتوكل على الله اقضي مصالح الناس، وده اهم من الصلاة والعمل عبادة. الكلام ده صح الكلام ده غلط؟ واحد فتح محله وجاي الاذان اذن وما قفلش وصلى ويقول لك اصل العمل عبادة. واحد قاعد يشرب شيشة ولا قاعد بيلعب بلاي ستيشن ولا بياخد درس، طب يا عم الصلاة العمل عبادة؟ كيف يكون العمل عبادة؟ قالوا في ثلاث شروط. واحد، ان يكون العامل مخلص لله في عمله. اثنين، ان يكون العامل متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله. ثلاثة، ان يكون صادق العزيمة. اربعة، ان يكون عمله حلالا لا شبهة فيه، وبهذا يكون العمل عبادة. تخيل أن العبادة سبب من أسباب سعة الرزق ومفتاح من مفاتيح الغنى. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أدن السبت تلاقي الحد، أدم العبادة الله يرزقك. ثمانية، المفتاح رقم ثمانية مفتاح مهم جدا جدا جدا ويفتح لك أي باب مقفول للرزق، مفتاح الصلاة. أول ما يحاسب عليه العبد من التكاليف التشريعية العملية الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، مبروك يا عم، ألف ألف ألف بركة. وإن فسدت فسد سائر عمله. لا إله إلا الله، يبقى صعب في الاختبار الأساسي. تخيل واحد ما بيصليش وبدح وبيقول له عايزك ترزقني يا عم، ملايين الناس ما بتصليش يا عم، خلاص هم اللي بيصلوا بس اللي هيرزقه، انتوا فاهمين الدين غلط. طب يا سيدي فهمنا الدين الصح. الدين الصح بيقول لها ان الصلاة من اسباب سعة الرزق. يا راجل يعني لو قفلت محلي وقت الصلاة عشان اروح اصلي في المسجد مع المسلمين جماعة الله يوسع عليا في الرزق؟ ايوه نعم. جبت الكلام ده منين؟ قال تعالى: وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الله اكبر. هل تصدق الله يلي ما بتصليش؟ هل تصدق الله يلي بتسمع الأذان بودنك اليمين وتطلعه من ودنك الثانية وتقول لي ربنا خلقت اتنين ودن؟ هل بتصدق الله لما يجي واحد يقول لك تعالى صلي تقول له الصلاة بالعرض مش بالفرض، انا حر اصلي ما صليش ما تفرضش عليا؟ يا الله، يا تاركا لصلاته إن الصلاة لا تشتكي وتقول في كل وقت لعن الله تاركي لعن الله تاركي. الحل اضبط الصلاة. أصلنا عندي مشاكل, أصلنا مش طاهر, أصلنا نزلت من البيت وأنا كنت إيه على جنابة, أصل أنا أصل شوف أنا ماشي مع بيت, أصلنا عندي كنت أصلنا مكسر. شو بقول لك إيه, سيبك بقى من البكش ده كله بقى, هتصلي ولا لا؟ ها هتلف على مين؟ هتلف على عبد زيك لا يملك لك ضرا ولا نفعا؟ يا عم فوق بقى. الصلاة من أسباب ساعة الرزق, من أسباب الفقر المجتمع الموجود الآن في مصر وكثير من الدول, إن الناس ما عادش تصلي. يا راجل ده في ناس ما بتصليش الجمعة وعايزة ربنا يرزقها وبتشتكي الغلاء وبتشتكي تسلط الظالمين وبتشتكي وبتشتكي. يا عم فوق بقى, فوق صلي علشان ربنا يرضيك ويكرمك ويوسع عليك ويبارك لك في رزقك في أهلك في مالك في صحتك في قوتك في مناعتك. المفتاح التاسع من مفاتيح الرزق نقل الخطى الى المساجد, كثرة الخطى الى المساجد. يا كثرة الخطى الى المساجد من اسباب سعة الرزق. والله هل تصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي صححه العلامة الألباني في صحيح الأدب المفرد, قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل, إن عاشوا كفوا وإن ماتوا دخلوا الجنة. أول واحد رجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله, والثاني رجل خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله, والثالث رجل خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. كثرة الخطى إلى المساجد يا مسلمين, يلي ما بتصلوش في المساجد, يلي بتصدقوا بعض الناس إن بيتقال دلوقتي إن المساجد أوكار للتطرف والإرهاب, لم يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفتاح في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح, شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح, من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. المفتاح العاشر من مفاتيح سعة الرزق المتابعة بين الحج والعمرة. يا الله والله توصلوا الرسالة دي لخالد صلاح والعلمانيين اللي بيقول لك لن تركع مصر. لن تركع مصر المين يعني لله ولا المين؟ لن تركع مصر. وبيقول لك ايه المانع ان احنا نوقف يا عم الحج والعمره, وبدل ما احنا قاعدين نكرر الحج والعمره يا عم وقف يا عم. وطلع لك الشيخ البحبحوني قال لك شوف يجوز يجوز يجوز لولي الامر انه يعطل شعيره الايه العمره والحج. يا الهي احنا كان في الدين اللي احنا نعرفه ان احنا اطفال بني الاسلام على خمس منهم وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. بل متابعة بين الحج والعمرة دي من أسباب سعة الرزق ومن أسباب نفي الفقر عن الفرد والأمة والمجتمع. بتصدقوا الناس دي ولا بتصدقوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. يعني تشتكي وبتقول مش تتجوز واحدة محترمة, روح البيت الحرام وقول له يا رب ارزقني. مش عايز اقول لكم سر كده, اقول لكم سر شوف كده, زوجتي تزوجتها لما كنت مسافر عمره انا وبعض الدعاء, وكانت والدتي ربنا يديها الصحه والعمر المديد على طاعته كانت معايا, فرأت اختا صالحه دينه دائمه البكاء في صحن الكعبه من خشيه الله من فضل الله, فسبحان الله رق قلبي يعني رق قلب والدتي, وسبحان الله شرح الله صدرها, وسبحان الله تزوجت هذه المرأة الصالحة جزاها الله خير الجزاء. شفت يا أخي مسألة الزواج, أي والله دي مسألة مهمة, مسألة إن واحد يقول لك طب أنا هتجوز منين؟ العبد الفقير كان بيقول نفس الكلمة دي، ولكن الله علمني درسا أن الذي يزوج ويعين هو الله. خد بس الخطوة الأولى وسيفتح لك الباب بغير حساب. يا ابني أنت بتتعامل مع ملك الملوك، مع الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. طب بقى خد بقى المفتاح الحداشر بقى اللي في الإيد وتقدر تعمله كل يوم. والله العظيم، أي والله، والله العظيم، سبحان الله، والله العظيم مفتاح تقدر تقوم به بالليل والنهار، مفتاح بر الوالدين، مفتاح رائع للرزق. تروح لابوك وامك وتبوس ايديهم كل يوم، وتبوس راسهم وتبوس رجليهم. سيدنا رسول الله بيقول من سره ان يمد له في عمره ويزاد له في الرزق ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. بس انت ما تعرفش يا شيخ، ده بيعاملوني معامله وحشه قوي، ان شاء الله يكونوا بيضربوك. هم ابويك ولن تدخل الجنة إلا بالإحسان إليهما، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بس بيقولوا لي يا شيخ ما تصليش في الجامع وما تسمعش كلام الشيوخ والكلام ده، بيقول لك لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن البر حينئذ إن أنت تعطيهم إذا طلبوا منك معصية الله سبحانه وتعالى عشان تدخلهم الجنة. 13 المفتاح 13، بس انا بحبش رقم 13 يا شيخ. اتق الله يا اخي، اتق الله. مش حاجة ما التطير والتشاؤم ب 13 ورقم 3 وجومة والكلام الخيبات ده، ده لا يجوز. المفتاح رقم 13 جاي الفل، مفتاح ايه بيرفكت، هيفتح لك على طول ابواب الرزق، وهو الانفاق في سبيل الله. الله اكبر، مفتاح الانفاق في سبيل الله. طلع من تحت البلاطة يا عم الشيخ، بلاط ايه ده، احنا هنبيع البلاط قريب، هنبيع بلاط البيت. سيبها لله، هتفرج، هتفرج والله، والله هتفرج. ان مع العسر يسرا. الامه محتاجه ان هي ترجع، بس ترجع بس خطوه لربنا، وربنا سبحانه وتعالى سياتي بكل خير لها. قال تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أكد الله تبارك وتعالى في هذه الآية بثلاث مؤكدات دالة على أن الرزق سيأتيك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لا إله إلا الله، الرزق سيأتيك والله، والله العظيم سيأتيك. تصدق ولو بصدقة يسيرة، الصدقة تطفئ غضب الرب. لما تحس كده أن حياتك مش قلبة والدنيا مش مظبوطة، الله يا عم الشيخ ان شاء الله حاجه بسيطه، وتصدق في موضع الصدقه وربنا يقدرك وربنا يتقبل منا ومنك ويصرف عنا وعنك السوء يا رب. قال النبي عليه الصلاه والسلام ما من يوم يصبح العباد فيه الا وملكان ينزلان، يقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا، ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام قال الله عز وجل يا ابن ادم انفق انفق عليك، يا ابن ادم انفق انفق عليك. بس احنا يا شيخ اتعلمنا اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، ده مثل اللي طلعه بخيل ايح بخيل وجلد. لا، اللي يعوز الجامع يحرم عليك. اتعلم ان ديني اهم حاجه، انفق لمصرفه، انفق لمساعده الفقراء والمساكين، والله سيعطيك اضعاف مضاعفه في الرزق المادي وفي الرزق الصحه والمعنوي، ورزق الذكاء ورزق راحه البال ورزق الزوجه الصالحه والبنت المؤدبه والولد المحترم. ابشر. المفتاح رقم 14 هانت، خلاص خلاص ما عادش الا حاجه بسيطه. المفتاح رقم 14 من مفاتيح الغنى والثراء، الانفاق على الجادين من طلبه العلم والدعاء الى الله. اخواننا انتوا عاجبكم ان يبقى القساوسه والحصامات راكبين احسن عربيات والدعاء الى الله بيتعبطوا في الميكروباصات؟ عاجبك ان شيخ المسجد بتاعك بيجي جلابيته مكسره ومكسور العين لانه يا عيني فقير ومحتاج؟ اخواني نصيحتي لكم، ودي نصيحه اخ بيحبكم في الله، اكرموا الدعاه الى الله واكرموا طلبه العلم. انت عايزنا ان احنا نعمل جيل من البلطجية يا شيخ ولا ايه؟ لا يا اخي، العالم والداعية يقوم بفرض كفائي في الامة، محفظ القرآن بيقوم بفرض كفائي في الامة، الرجل الذي اوقف حياته لتغسيل الموتى بيقوم بفرض كفائي في الامة، الرجل اللي اوقف حياته علشان يتابع الفقراء والمساكين والجمعيات الخيرية ويصلح بين المتخاصمين اوقف حياته لذلك، ده فرض كفاية على الامة ان هي تنهض فيه وان هي توفر له حياة كريمة علشان يقدر يكمل رسالته. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. يقوم الشيخ محمد رشيد الرضا العالم الجليل صاحب تفسير المنار يفسر الآية ويقول: إن المتفرغين للعلم الشرعي يدخلون تحت طائلة قوله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. بس يا شيخ احنا تعلمنا من واحنا صغيرين في كيجي 1 وكيجي 2 إن في واحد راح للنبي وقال له: أخويا كان في الجامع قاعد يصلي على طول وبيقربش للشغل. فالنبي قال له: خلي بالك أخوك ده مش هتنفع له صلاة وانت أعبد منه لأن العمل عبادة. ده مثل العلمانيين، إنما النبي ما قالش كده. هم النبي إيه؟ النبي قال: روى الإمام الترمذي والحاكم وصححه الشيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد فجاءه رجل ومعه أخوه فقال له: يا رسول الله إني لأشتكي إليك أخي أنطلق فأحترف وهو جالس يتعلم منك ويتعبد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فلعلك ترزق به، اذهب فلعلك ترزق به. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم بصلاتهم وصيامهم ودعائهم. اوعى اوعى ما تنفقش على الناس الصالحين والدعاء وطلبة العلم، واوعى تستجيب للكلام الفارغ اللي بيقوله لك ده، واوعى من باب اولى ان انت ما تنفقش على الفقراء وما تنفقش على قرايبك، واوعى لما جدتك او حد كبير يكبر عندك ترميه ضرب المسنين. اوعى يا اخي. من اسباب سعة الرزق المفتاح الخمستاشر الاحسان الى الضعفاء والفقراء. والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا زي ما قلت لكم: هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم؟ احسن الى الفقراء يحسن الله اليك. الساعي على الارملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. 16 مفتاح مهم اوي اوي اوي اوي اوي اوي، هيجيب لك فلوس كتير وهيجيب لك رزق وفير، وسيبارك الله تبارك وتعالى في رزقك ومالك واهلك. الدعاء. يا اخي عمرك رفعت ايديك لربنا وقلت له: يا رب، قاعد تشتكي طوب الارض، تشتكي ربنا طوب الارض يا اخي، قاعد تشوف فلان اسكت العيشه واللي عايشينها والدولار والجنيه وكيلو الجبنه بقى بكام وكيلو الفول بقى بكام وكيلو العدس بقى بكام، يا عم عمرك رفعت ايديك لربنا وقلت له: يا رب، بدل ما انت قاعد تقول يا عبد: لا تسألن بني ادم حاجة وسل الذي ابوابه لا تنبض، الله يغضب ان تركت سؤاله واذا سألت بني ادم يغضب. وفي الحديث الذي حسنه بعض اهل العلم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. سيدنا ابراهيم كان بيدعي ربنا يقول: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ما تعمل زي النبي يا أخي، مش بتقول أنا مسلم وبحب النبي واللي يحب النبي زق. ما تعمل زي النبي يا أخي وترفع إيدك لربنا يا أخي وتقوم تصلي بالمرة ركعتين وتقول له يا رب. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. يا رأي بل المشركين يا رأي اللي بيقعدوا يتريقوا عليهم في التلفزيونات، كانوا لما بينزلوا لعرض البحر كانوا بيرفعوا إيديهم لربنا وبيدعوا الله مخلصين له الدين. فلما ربنا كان بينجيهم كانوا بيشركوا به. يعني هل مشركي قريش يبقوا أحسن منك؟ يا أخي ادع ربنا، قول يا رب، قول يا رب. هو الذي بيده ملكوت شيء كل شيء. المفتاح السابع عشر من مفاتيح الرزق الزواج. الزواج من مفاتيح الرزق. انت متأكد من حكاية دي؟ بس انا اصحابي كلهم بيقولوا الجواز هيخرب بيتي والجواز سجن ومسؤولين. اوعى تغلط الغلطة دي، غلطة وندمان عليها. يا اخي اتق الله. الزواج من اسباب الرزق بنص كلام الله وكلام رسول الله. هل تصدق الله؟ هل تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هل تصدق الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث حق على الله عونهم، منهم الناكح يريد العفاف. الناكح يريد العفاف، اللي عايز يتجوز عشان يعف نفسه عن الحرام وعن المصائب المجتمع التكلمس اللي احنا عايشين فيه ده، جزاه الله خيرا ونسأل الله أن يثبته وأن يتقبل منا ومنه. وسيكون الزواج سببا من أسباب سعة الرزق بإذن الله. ابدأ بس وخذ بالأسباب، ابدأ من أول الصف منك البدء وعلى الله التمام. 18 من أسباب سعة الرزق حسن الخلق، وبالذات خلق الصبر والصدق. خلقين صعبين جدا. تخيل انت لما المجتمع كله يبقى من حواليك بيغلي والمجتمع كله ضايع والناس بتكذب وقاعده تلف على بعضها وتحسن خلقك، ده مفتاح من مفاتيح سعة الرزق والله العظيم. لما تلاقي كله قاعد يلف ويدور وكله بيكذب، واللي يقول لك ان جالك الطوفان حط ولدك تحت رجليك، واللي يقول لك بقول لك يا شيخ اصل لو قلت الصدق مش همشي مع الناس، احنا الدنيا فاسده. طب الحل ايه؟ اكذب يا شيخ، خليك فهلاوي، رزق حته خفيه يا شيخ، خد بعقل حلاوه، اعمل مصابايف. اصدقك ولا صدق ربنا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله قال عن نبيه: وانك لعلى خلق عظيم. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: من نزلت به فاقه فانزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقه فانزلها بالله يوشك ان يعجل الله له برزق عاجل أو آجل. لأ، وكمان الصدق والأمانة من أسباب الرزق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. خلي بالك، الصدق والأمان والخلق الحسن من أسباب سعة الرزق بنص حديث رسول الله. وأنا عارف أن أنت بتصدق رسول الله، وكمان الناس المحترمة كلها لما تعرف أن أنت تاجر صدوق أمين الناس كلها هديلك، احسبها صح. 19 أقم شرع الله في نفسك ومن تحت ولايتك ترزق. أنت تبع الإخوان يا شيخ، انا حسيت كده، انا حسيتك برضه لقيتك بتقول بقى شرع الله والشعب يريد شرع الله، فحسيت ان انت تبع الناس دي. لا يا اخي، انا عايز اقول لك انت حاجه ليك، انت حاجه انت ليك، انت اخ ليا في الله، يبقى احنا الاثنين اخوان في الله سبحانه وتعالى، انما المؤمنون اخوه. واحنا الاثنين يجب ان احنا نفهم ان المسلم لا يثبت له الإسلام إلا إذا استسلم لله واحتكم إلى شرعه. يعني ما يبقاش مسلم أصلا، ما يبقاش مسلم أصلا لو قال افصل الدين عن الحياة. افصل الدين عن السياسة، افصل الدين عن الاقتصاد، نفتح يد عارة، نعمل مصانع خمور، نعمل سياحة شواطئ عراة نورها، اجيب ده كده ماشيها على حل شعرها، ملكش فيه. ايه اللي دخل الدين في الاقتصاد؟ انا عايز اكل عيالي، الدين بتاعك ده الحلال والحرام هيأكلون عيالي؟ من يوم ما سيبنا الحلال والحرام والدولة في الناس والاقتصاد مفترق والمجتمع بيضيع وبينهار. طب انت بتقول لو استقمنا على الشريعة الله تبارك وتعالى سيفتح علينا. نعم، قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وربنا بيقول آية في كتابه فقال سبحانه ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يا أخي يا أخي استقم على شريعة الله، شريعة الله كلها خير وبركة. فعلا 20 الجهاد في سبيل الله. انت بتقول ايه يا راجل؟ سمعني تاني. الجهاد في سبيل الله بتقول ايه؟ الجهاد في سبيل الله. نعم، مفتاح الجهاد في سبيل الله من اعظم مفاتيح الرزق. جبت الكلام ده منين يا ارهابي يا متطرف يا متخلف يا رجعي؟ قلت لهم انا جبت الكلام ده من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. قال صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من قال فأمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. والحديث رواه أحمد والبيهقي والصحاوي وابن أبي شيبة وصححه الألباني. الجهاد الشرعي سبب من أسباب الحفاظ على دين الأمة وكسر شوكة عدوها الذي يستطيل الآن على العالم الإسلامي شرقا وغربا. فإذا جاهد المجاهدون في سبيل الله فتحت لهم أبواب الرزق، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. المفتاح 21 الولاء والبراء. الولاء لله ورسوله والمؤمنين، والبراء من الكفر والكافرين والظلم والظالمين والفساد والمفسدين. قال الله تبارك وتعالى للدلالة على أن الولاء والبراء ده سبب من أسباب سعة الرزق، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام حتى عامهم هذا، ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إلى قول الله تبارك وتعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن الله عليم حكيم. والمعنى امنعوا المشركين من دخول المسجد الحرام ومن جزيرة العرب ولا تخافوا الفقر وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. لا تقدموا مودة أعداء الله من اليهود والنصارى والعلمانيين والظالمين والملحدين على أهل الإسلام أبدا، فإن فعلتم ذلك رزقتم. المفتاح 22 الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر من أسباب سعة الرزق. بس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحزب دي خلاص تقاليد بالية، وبعد ده تدخل في الحريات الشخصية، ده تخلف ورجعية، احنا كده رجعنا لورا. أقول لك كلامك غلط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روى لنا حديث الثلاثة الذين أمليتوا إلى الغار فهما عن جوا الغار جت سخط فأطبقت على الباب أفلت الباب، فقالوا لبعضهم إنه لا ينجيكم الله من هذا إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. فواحد قال اللهم إن كنت تعلم أنه اللهم إنك كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرط من أرز فذهب وتركه وإني عمدت إلى ذلك الفرط فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا وأنه أتاني بعد ذلك يطلب أجره، فقلت اعمد إلى تلك البقر ففق، فقال لي إنما لي عندك فرق من أرض، فقلت له اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها. أخذ الفلوس ولما هاله وما قالوش فوت علينا بكرة وقابلني بقى مالكش حاجة عندي، قال اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا، وتجي اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم فأبطأت عليهما ليلة، فجئت وقد رقد وأهلي وعيالي تحت قدمي يتضاغون، قاعدين يقولوا لي يلا عايزين آكل، وهو قال والله لا أقدم على والدي أهلا ولا مالا. فانتظرت حتى طلع الفجر ثم أعطيتهما غبوقهما، اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. توسل إلى الله بعمل صالح وهو بره للوالدين، فانفرجت اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأحب كأشد ما يحب الشباب الرجال أو كيحب كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني راوتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار فطلبتها حتى قدرت عليها فأتيت بها فدفعتها إليها فمكنتني من نفسها، فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت عنها. تخيل الواحد في حال الذنب فبتقول له اتق الله فرح إيه، فتوسل إلى الله بالعفة عن الزنا، بالعفة عن الضعارة، اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة، يا الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمرته بالمعروف ونهته عن المنكر فأتمر، فربنا فرج الصخرة عنا. رقم 23 إذا مفتاح مهم أوي أوي أوي أوي، القناعة والتعب. خليك قنوع يا أخي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم ولكن انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يعني أنت مش عايزني أتطلع في الدنيا؟ لا يا أخي، خد الأسباب بس ما تحسدش حد، ولما تشوف حد أحسن منك قل الله يبارك له الله يوفقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن استكفى كفاه الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله فيقول اللهم اجعل قوت محمد أو اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الهلال والهلال والهلال فلا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام. وقد توفي رسول الله ودرعه مرهونة عند يهودي، درع النبي صلى الله عليه وسلم مرهونة عند يهودي وتوفي رسول الله وهذا هو الحال. المطلوب إن حضرتك تأخذ بأسباب القناعة والرضا والتعفف اليد العليا خير من اليد السفلى. يا أخي ما تشحتش يا أخي، بطل بقى هذه الخصمة، ما تشحتش، قول يا رب كده وخليك دايما عفيف وربنا يكرمك. المفتاح الرابع والعشرون شكر النعم، دايما نشكر ربنا على نعمه. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أنا بكب الدموع بجد لما شفت الأستاذ عمرو الميسي كان جايب واحدة ست كبيرة أوي في الصعيد مريضة بتقول إن هي مأجرة أوضة بيطلع لها منها 65 جنيه عايشة بيهم وشيخ الجامع بيديها 10 جنيه 75 جنيه، فبيقول لها يا حاجة أنت عايشة ب 75 جنيه طب أنت مش محتاجة حاجة؟ بتقول له أبدا الحمد لله مش محتاجة أي شيء، قالت له الحمد لله. وراحت معيطة وبتقول يا رب انصر دين محمد يا رب. فقلت والله لا يهزم دين محمد ومثل هذه المرأة تدعوه أبدا. لئن شكرتم لأزيدنكم، اشكر ربنا باللسان واشكر ربنا بالقلب واشكر ربنا بالجوارح، ربنا هيكرمك وهيعطيك. المفتاح الأخير ارضى بقضاء الله وقدره، ارضى بقضاء الله وقدره. يا أخي الكريم لما الدنيا تغلى حاول تاخذ بالأسباب، بس خذ برضه بأسباب القناعة حاول ان انت ازاي تظبط مصاريفك، حاول ازاي ان انت تظبط احوالك، ارضى بقضاء الله وقدره واجتهد فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. سلوك العقلاء عند وقوع الغلاء هو اللي انا قلت ده. 25 مفتاح، 25 مفتاح ممكن يخلوك، وممكن يخلوك من احسن الناس في الدنيا دي وكمان في الاخره، تبقى ملك في الدنيا وملك في الاخره. يا ريت كل واحد سمع مني ال 25 حاجه دول يفرقهم وينشرهم ويبدا يطمن الناس على مفاتيح الرزق الحقيقيه الصحيحه، واعمل كل المفاتيح دي بيقين. اوعى تجرب ربنا، الله لا يجرب، الله صادق سبحانه وتعالى. اعمل الكلام ده وربنا هيكرمك وهيفتح عليك وهيرضيك. اسال الله تبارك وتعالى ان يفتح علي وعليك وان يرزقني واياك من حيث لا ندري ولا نحتسب. اسال الله تعالى ان يشرح صدري وصدرك وصدور المسلمين لكل خير وهدى يا رب العالمين. كل شاب وكل اخت بقول لهم في نهايه اللقاء انا بحبكم في الله، ومستني ان شاء الله مشارككم معايا على الصفحه الرسميه للشيخ علي قاسم على الفيسبوك، او على خدمه الوقف خدمه الدين للجميع اللي انا مشرف عليها ورقمها من مصر 002 لخارج مصر، ومن مصر 010-12-44-933. ان شاء الله مستني مشارككم معايا. ربنا يحفظني إياكم ويثبتني وإياكم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.